ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 62، القياس الحملي، categorical syllogism. تخيل انك انت وزوجتك تتجولان في حديقة عامة في احد ايام الربيع البديعة. الجو مشمس والاطفال مع اسرهم يلعبون في كل مكان. تتوقف للحظات وتتأمل بعض الصبية والبنات يركلون الكرة، تتجه نحو زوجتك وتقول: اعلم اننا تحدثنا عن هذا من قبل، لكن أتمنى أن نعيد النظر في فكرة عدم الإنجاب. تنظر زوجتك نحوك بملل وتقول: حسنا، سأعيد التفكير في الأمر. تمسك بيديها وأنت تقول: لما لا؟ معظم الأزواج يعتقدون أن الأطفال يجلبون السعادة تلقائيا. ترد زوجتك: الأمر ليس بهذه البساطة، لقد قرأت بعض الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع التي أظهرت أن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية عن الأزواج الذين لديهم أطفال، وبالتالي فإن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أكثر سعادة من أولئك الذين لديهم أطفال. ترد: لقد قرأت تلك الدراسات، لكني لا أعرف ما قيمتها. ضعي في اعتبارك هذا، الأطفال تضع البسمة على وجهك، والضحك ضروري لتحقيق السعادة، لذا فإن الأطفال يجعلونك سعيدة. بالإضافة، بطريقة ما إنجاب الأطفال سيجعلك خالدة. ضحكت زوجتك وهي تقول: خالدة؟ وكيف هذا؟ ترد: حسنا، ليس الخلود كما فهمتي، لكني أعني أنهم يخلدون اسمك. يكبر الأطفال وينجبون أطفالا، وهؤلاء الأطفال ينجبونهم أيضا أطفال، وهكذا. هذا الشعور بالمساهمة في إدامة الجنس البشري يجعلك سعيدة، ألا تعتقدين ذلك؟ تقول زوجتك: الأحفاد، هذا الأمر بعيد جدا في المستقبل. ربما في البداية مع الحمل الأول يميل الأزواج إلى السعادة، ولكن بمجرد ولادة الطفل ينتهي شهر العسل. يجب تغذية المولود الجديد كل ساعتين، والنوم انسى هذا تماما. هؤلاء الآباء ليسوا سعداء. ترد بسرعة: أتفق معك، الأمر متعب، لكني لا أتفق معك أنهم غير سعداء. الأمر مؤقت ويستمر فقط الأشهر القليلة الأولى أو ربما السنوات الأولى. تقاطعك: وبعد الأشهر الأولى لديك ألعاب وطعام في جميع أنحاء المنزل وأشياء ملتصقة على جميع الأثاث، ما مدى سعادتك بالعيش في فوضى مستمرة؟ ترد: لا أعتقد أني أحب الفوضى، ولكن هناك ما هو أكثر في الحياة من المنزل الأنيق. إنجاب الأطفال سيدفعنا ألا نكون أناني، ولا يوجد شخص أناني سعيد حقا. أيضا الأطفال يخلقون جوا من النمو، إن مشاهدة الأطفال يتعلمون ويتغيرون وينمون يجعل الآباء سعداء، ليس كذلك؟ تجيب زوجتك: بالتأكيد من الناحية النظرية، لكن في الواقع النمو يعني أن الأطفال سيصبحون أطفالا صغارا، يصرخون ويشتكون ويدخلون في حبات غضب مستمر، الاضطرار إلى الاستماع إلى كل هذا الراخ لا يجعل أحد سعيدا أبدا. بعد ذلك الحياة ستصبح أكثر جنونا. يجب أن يتم نقل الأطفال باستمرار من وإلى المدرسة، الدروس الخصوصية، النادي، كل ذلك ينتقص من سعادة الوالد، أليس كذلك؟ فرد: صحيح، لكن الأطفال مرحون يلعبون باستمرار، ووجود أطفال مرحون حولك يجلب السعادة، بالإضافة إلى أن بعض الأطفال يكبرون لينجزون أشياء غير عادية. كيف يمكن للمرء ألا يكون سعيدا بمشاهدة نجاح طفله؟ ترد زوجتك: حسنا، لكن الأطفال يأخذون وقتا طويلا، الأزواج الذين لديهم أطفال لا يجدون وقتا لقضاء الأجازات، وأنا أعلم أن هذا لن يجعلك سعيدا. وبعض الأزواج الذين لديهم أطفال لا يملكون حتى وقتا لممارسة الجنس، هل تحب هذا؟ ترد بسرعة: لا لا لا لا، لن أحب هذا، لكن ربما يمكننا تعلم كيف ندير وقتنا بشكل أفضل من هؤلاء الأزواج. الأمر الآخر: إنجاب الأطفال سيدفعنا على أن نتعلم كيف نعمل معا كزوجين، سيؤدي ذلك إلى تعميق علاقتنا والعلاقات الأعمق أكثر سعادة. ولا تنسي الحب الغير مشروط، الأطفال يحبونك كما أنت، لن يهتموا بالشكل الذي أنت عليه، سواء كنت سمينة أو نحيفة، قصيرة أم طويلة، هذا الحب الغير مشروط بالقطع سيجعلك سعيد. ترد زوجتك: بكل تأكيد، من لا يريد الحب الغير مشروط؟ لكن ماذا عن المال؟ الأطفال يكلفون ثروة، الغذاء والملابس، فواتير الطبية والتعليم الجامعي، سنكون مفلسين باستمرار، هل يمكن أن نكون سعداء هكذا؟ وماذا عن عملي؟ لدي أهداف عملية أخرى مثلك تماما، الحمل والاعتناء بالصغار سيمنعني من أن أحقق أهدافي أبدا، لا يمكن أن أكون سعيدة إذا حدث ذلك. ترد بسرعة: لا، يجب أن نجد حل لهذه الأمور، مع تقدمنا في السن فكري في كيف ستكون حياتنا بدون أطفال، سنشعر بالوحدة والانقطاع، من سيواسينا وليس هناك أحفاد لزيارتنا، هل هذه سعادة بالنسبة لك؟ ترد زوجتك: أنت تفترض أن الأطفال سيغادرون المنزل بعد مدة طويلة، نحن في عصر السرعة يا سيد، الأطفال يغادرون المنزل الآن سريعا بمجرد دخولهم الجامعة، وقبل أن تدرك الأمر يتزوجون وينتقلون إلى حياتهم الخاصة. تبتسم: فعلا لن يبقوا في المنزل طويلا بعد دخولهم الجامعة، لكننا جلبنا الكثير من السعادة إلى آبائنا عندما قررنا الزواج، أليس كذلك؟ تبتسم زوجتك وهي تحتضنك: نعم، لقد جلبنا الكثير من السعادة إلى أهلنا عندما قررنا الزواج، لقد أثبتت حجتك، بعض الأطفال على الأقل ينتهي بهم الأمر إلى إسعاد والدي. تأمل هذا الحوار قليلا، حوار عادي قد يدور بين أي زوجين عصري، لكنه مليء بالحجج المنطقية الصالحة والغير صالحة في صورة غير قياسية، حاول التعرف على تلك الحجج ووضعها في صورتها القياسية. منطق القياس سيلوجيزم. القياس سيلوجيزم هو أحد صور الحجج الاستنتاجية، تتكون من فرضيتين ونتيجة واحدة، وهو أحد أهم صور المنطق الكلاسيكي أو المنطق الصوري الأرسطي، ويعد أحد قمم منتجات العقل البشري على العموم، وأرسطو بشكل خاص بسبب دقته، برعته وبسطته، الأمر الذي دعا المئات من المفكرين والباحثين يتناولوا القياس بالبحث، الشرح والتفسير لأكثر من 2000 عام. أرسطو فرق بين نوعين من القياس: التام perfect والناقص imperfect، حيث القياس التام هو الذي لا يتطلب أن تحتوي نتيجة الحجة على بيان شيء لم يكن في المقدمات، لكن القياس الناقص على العكس يتطلب تقرير شيء في النتيجة لم يكن في المقدمات. هذا التفريق بين صورتي القياس مهم في فهم أحد أشهر وأهم صور القياس، وهو القياس الحملي categorical syllogism. قوام حجة القياس الحملي هو مقدمتين كبرى وصغرى ترتبطان ارتباطا ضروريا بحد أوسط فتلزم عنهما النتيجة. هذا الارتباط بين المقدمتين أمر بين وبديهي لا يتطلب وجود قضية أخرى، أي إن القياس تام متكامل في المقدمات لا يحتاج قضية أخرى لإثباته. إذن في القياس الحملي هناك ثلاث عناصر أساسية: واحد، الحدود أو الفئات الثلاثة المكونة للحجة، الحد الأكبر major term، الحد الأصغر minor term، والحد الأوسط middle term. 2، المقدمتين، المقدمة الكبرى major premise والمقدمة الصغرى minor premise. 3، وأخيرا النتيجة conclusion، وهي لازمة ضرورية عن ارتباط المقدمتين. تأمل المثال التالي: 1، كل حيوان فان. 2، كل إنسان حيوان. 3، إذن كل إنسان فان. هذه حجة من القياس الحملي، حيث تتوفر فيها كل عناصر حجة القياس: المقدمة الكبرى كل حيوان فان، والمقدمة الصغرى كل إنسان حيوان، والنتيجة كل إنسان فان. لكن ما هو الحد الأكبر الأصغر والأوسط؟ الحد الأكبر أو الفئة الكبرى major term هي فئة الإسناد أو المحمول predicate في نتيجة الحجة. في المثال السابق فئة الفناء أو فان هي المحمول أو الفئة التي تم إسنادها في النتيجة، والحد الأصغر أو الفئة الصغرى minor term هي فئة الموضوع subject في نتيجة الحجة. في المثال السابق فئة الإنسان هي فئة الموضوع في النتيجة، أي الفئة التي تم الإسناد إليها. وأخيرا الحد الأوسط أو الفئة الوسطى middle term هي الفئة التي تقع في كل من المقدمة الكبرى والصغرى وتمثل الرابط بين المقدمتين، لكنها لا تظهر في النتيجة. في المثال السابق فئة الحيوان هي الحد الذي ظهر في كل من المقدمة الأولى والثانية، لكنها لم تظهر في النتيجة. والمقدمات كما استنتجت اكتسبت اسمها بسبب احتوائها على الحد. المقدمة الكبرى تحتوي على الحد الأكبر، والمقدمة الصغرى تحتوي على الحد الأصغر. وفي الواقع أرسطو لم ينص تحديدا على ترتيب المقدمات داخل الحجة، الأمر الذي يظهر أثره بوضوح في أعمال المنطقيين التابعين على أرسطو. فنجد أن علماء المنطق في الغرب دأبوا على وضع المقدمة الكبرى في بداية الحجة، في حين أن المنطقيين في الحضارة الإسلامية دأبوا على وضع المقدمة الصغرى في مقدمة القياس. على أي حال، أرسطو أشار إلى أن الارتباط بين المقدمتين ضروري، هذا لأن الضرورة نتج عن الوصلة التي يقدمها الحد الأوسط بين المقدمتين. في المقدمة الكبرى الحد الأوسط يستغرق في الحد الأكبر، وفي المقدمة الصغرى الحد الأصغر يستغرق في الحد الأوسط، وبالتبعية في النتيجة يستغرق الحد الأصغر في الحد الأكبر ويختفي الأوسط تماما. قواعد القياس الحملي Categorical Syllogism Rule. أرسطو وضع قواعد دقيقة في التحليلات الأولى لمنطق القياس. هذه القواعد قائمة في الأساس على مكونات حجة القياس التي حددناها منذ قليل. المصطلحات التي وضعناها قد تبدو للوهلة الأولى قليلة الأهمية، لكنها مهمة جدا في عملية ترميز الشكل القياسي لحجج منطق القياس، أو ببساطة عند وضع قالب محدد أو شكل رمزي للحجج القياسية. الصورة القياسية للقياس الحملي Standard Form Categorical Syllogism لابد أن تنطبق عليها الشروط الآتية: 1، قضايا الحجة الثلاث لابد وأن تقع على الصورة القياسية للفرضيات التصنيفية Standard Form Categorical Proposition. 2، حد الأوسط لا يظهر في النتيجة ويظهر مرة واحدة في كل من المقدمتين. 3، كل حد أو فئة مستخدم بنفس المعنى خلال الحجة. 4، المقدمة الكبرى تظهر أولا في الحجة والمقدمة الصغرى تظهر ثانيا ثم النتيجة. 5. لا يظهر حد أو فئة جديدة في النتيجة ما لم يظهر مقدمات. الشرط الأول يتطلب أن كل فرضية أو قضية تتكون من معامل quantifier، فئة الموضوع subject، رابط كبلة، وفئة الإسناد أو المحمول predicate. ارجع لحلقة القضايا الحملية. الشرط الثاني واضح، والشرط الثالث يمنع احتمالية وقوع الاشتراك اللفظي equivocation. مثلا لو فئة قانون استخدمت مرتين في كل مرة أشارت إلى معنى مختلف، مثلا قانون علمي في مقابل قانون تشريعي، في تلك الحالة يحدث التباس في المعنى. ارجع لحلقة المغالطات المنطقية الجزء الثاني. وعندها حجة القياس أصبحت تحتوي على 4 فئات وليست 3. هذا يعرف بمغالطة الحدود 4، أحد صور المغالطات الرسمية. مثلا كل كريم جواد، وكل جواد له كبوة، إذن كل كريم له كبوة. لاحظ الاستخدام اللغوي لجواد وجواد في تلك الحجة. وقد تكون نتيجة تلك الحجة صحيحة وصادقة، لكنها لا تمثل صورة من صور القياس. وأخيرا الشرط الرابع هو ترتيب أولوية ظهور الفرضيات داخل الحجة. المثال الذي بدأنا به يقع على الصورة القياسية لأن الشروط 4 متحققة، لكن هذه الحجة على سبيل المثال ليست على الصورة القياسية. 1. كل الأفلام أعمال فنية. 2. بعض الأفلام تعد أعمال خالدة. 3. إذن بعض الأعمال الفنية خالدة. تعتقد لماذا تلك الحجة ليست قياسية؟ بالضبط، الشرط الرابع غير منطبق. الفرضية الصغرى ظهرت قبل الفرضية الكبرى داخل الحجة. كي نضع تلك الحجة الحملية في صورتها القياسية لابد أن نعكس ترتيب الفرضية الأولى والثانية. فئة الأعمال الخالدة هي الفئة الكبرى وظهرت في الفرضية الثانية، أي أنها الفرضية الكبرى، وبالتالي لابد أن يكون ترتيبها الأول داخل الحجة. وفئة الأفلام هي الفئة الصغرى ظهرت داخل الفرضية الأولى، أي الفرضية الصغرى، وبالتالي لابد أن يكون ترتيبها الثانية في الحجة. في الواقع أرسطو لم يضع تلك القواعد في قائمة محددة، ولكنه تحدث عنها في أماكن متفرقة من أعماله كلما سنحت له الفرصة. وعلماء المنطق من بعده أعطوا اهتمام كبير لأشكال القياس وصوره والقواعد التي يمكن أن نستنبطها من أشكال القياس، الأمر الذي أدى إلى الخلاف المتوقع بين الفلاسفة والمنطقيين حول تلك القواعد، أهميتها وعددها، وأي منها أساسي أو تابع. لكن هذا الخلاف خارج نطاق بحثنا الحالي وسنتركه للدارسين والمتخصصين، ونكتفي بالإشارة إلى أن القواعد 5 السابقة في مجملها تعبر عن روح قواعد منطق القياس الحملي الأرسطي. أشكال القياس الحملي Categorical Syllogism Form. القياس الحملي Categorical Syllogism هو أحد صور الحجج الاستنتاجية، يتكون من 3 قضايا حملية Categorical Propositions من الممكن صياغتها في صورة القياس الحملي القياسية. قوام حجة القياس الحملي قائم على عاملين أساسيين: 1. معامل الضرب القياسي مود، والذي من خلاله نحدد كيف المقدمات وكمها، وكذلك النتيجة التي تنشأ من الارتباط بين المقدمتين. لو فاكر من حلقة القضايا الحملية، أرسطو وضع 4 أنواع للقضايا الحملية: 1. قضايا الكلية الموجبة كاف ميم أو A، وأحيانا يطلق عليها التأكيدية العامة Universal Affirmative. 2. قضايا الكلية السالبة كاف سين أو E، وأحيانا يطلق عليها النفي العام Universal Negative. 3. قضايا الجزئية الموجبة جيم ميم أو I، التأكيد الجزئي Particular Affirmative. 4. قضايا الجزئية السالبة جيم سين أو النفي الجزئي particular negative. معامل الضرب القياسي مود يمثل أنواع القضايا الثلاثة المكونة للحج. مثلا لو كانت المقدمة الكبرى قضية حملية كلية كاف ميم أو A والمقدمة الصغرى قضية جزئية سالبة جيم سين أو O والنتيجة قضية جزئية موجبة جيم ميم أو I، في تلك الحالة يصبح معامل الضرب القياسي للحجة هو AOI، أي مركب من أنواع القضايا الثلاثة المستخدمة داخل الحجة حسب ترتيبها. العامل الثاني هو الهيئة أو الشكل figure. شكل حجة القياس يتكون بناء على موقع فئة الوسط middle term داخل المقدمتين الأولى والثانية. بما إن الحد الأوسط يظهر مرتين داخل المقدمتين، إذن فهناك أربع احتمالات ممكنة لموقعه. إما أن يكون الفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الكبرى والفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الصغرى، أو أن يكون الفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الكبرى والفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الصغرى، أو أن يكون الفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الكبرى والفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الصغرى، وأخيرا أن يكون الفئة الثانية فئة المحمول في المقدمة الكبرى والفئة الأولى فئة الموضوع في المقدمة الصغرى. انظر الشكل المرافق. وبالتالي عند تصنيف حجة قياس حملية نقوم بالنظر إلى كل من معامل الضرب القياسي مود ومعامل الشكل القياسي فيجر لتلك الحجة. تأمل المثال التالي. 1. لا يوجد رسامين نحاتين. 2. بعض النحاتين فنانين. 3. لذلك فإن بعض الفنانين ليسوا رسامين. هذه الحجة تقع على الصورة القياسية للقياس الحملي. معامل ضربها هو EIO طبقا لترتيب أنواع القضايا الحملية الثلاثة المكونة للحجة، ومعامل شكلها figure على الصورة الرابعة لأن الحد الأوسط كان ثاني أو فئة المحمول في المقدمة الكبرى والأول أي فئة الموضوع في المقدمة الصغرى، وبالتالي يصنف القياس في تلك الحجة على أنه من نوع EIO 4. إذن هناك حقيقتين رياضيتين لأصحاب العقول الرياضية يمكن استنتاجها من هذا التصنيف. 1. هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي مود لأي حجة قياسية. بما أن أي حجة قياسية حملية تحتوي على 3 قضايا وكل قضية حملية قد تقع في نوع من 4، إذن حاصل 4 في 4 في 4 يساوي 64. 2. هناك 256 شكل أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي. بما أن هناك 4 احتمالات لمعامل الشكل فيجر بناء على موقع الحد الأوسط و 64 صورة محتملة بناء على معامل الضرب القياسي، إذن حاصل ضرب 4 في 64 يساوي 256. قد يكون من المحير بالنسبة لك لماذا أقوم بعد كل الصور الممكنة لحجج القياس الحملي، لكن كما توقعت غالبا علماء المنطق يستخدموا تلك الصور لتحديد صلاحية validity حجة القياس بتحديد معامل ضرب الحجة ومعامل شكلها أو هيئتها. من الممكن مقارنتها مع الصورة القياسية الرمزية المقابلة لها وتحديد إن كانت حجة صالحة أم لا. صلاحية القياس الحملي Categorical Syllogism Validity. اختلف آباء المنطق الكلاسيكي حول صلاحية الحجج القياسية بناء على مضمونها الوجودي، أي إن كانت الفئات والكائنات المعبر عنها داخل قضايا الحجة لها وجود في الواقع فعلا أم لا؟ وانقسم علماء المنطق إلى مدرستين، المدرسة الأرسطية على رأسها أرسطو الذي رأى أن الفرضيات الصالحة لابد وأن تدل على أشياء وكائنات فعلا في الوجود، في حين أن المدرسة المقابلة على رأسها عالم المنطق الإنجليزي جورج بولي في القرن 19 الذي رأى أن ليس بالضرورة أن تدل الحجج الصالحة على كائنات حقيقية في الواقع. ارجع لحلقة القضايا الحملية في حجج القياس الحملي، بعد أن نقوم بتحديد معامل الضرب وهيئة القياس يمكن تحديد صلاحية الحجة من خلال مقارنة معامل ضربها وهيئتها مع صور حجج القياس الصالحة المعروفة مسبقا، بداية باعتناق رؤية بولين بالبحث عن معامل الحجة وهيئتها في جدول حجج القياس الصالحة بدون شرط unconditionally valid form. انظر الجدول المرافق، إن وجدت الحجة في الجدول إذن هي حجة صالحة بدون شرط أو قيد، أي بغض النظر إن كانت الحجة تدل على وجود أشياء في الواقع أم لا. لكن إن لم تظهر الحجة في جدول حجج القياس الصالحة بدون شرط، نتحول لاعتناق الرؤية الأرسطوطالية ونبحث عن الحجة في جدول حجج القياس الصالحة بشرط conditionally valid forms. انظر الجدول المرافق، إن وجدت إذن الحجة صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالية بشرط إن الحد أو الفئة الحرجة critical term يمثل كائن له وجود في الواقع. هذا الحد الحرج يتم تحديده بناء على الجدول السابق. مثلا لو كانت صورة القياس AAI 1، الحد الحرج في الرؤية الأرسطوطالية هو فئة الموضوع في النتيجة طبقا للجدول السابق، بالتالي لابد أن تكون فئة الموضوع في النتيجة لها وجود في الواقع حتى تكون الحجة صالحة. أو لو كانت صورة القياس EAO 3، يكون الحد الحرج طبقا للجدول هو الحد الأوسط، أي فئة الربط بين المقدمتين، لابد وأن تكون فئة لها وجود في الواقع حتى تصبح الحجة صالحة. عارف أن الكلام قد يكون صعب بعض الشيء، لكن في الواقع الأمر بسيط لو استخدمت الجداول المرفقة واتبعت قواعدها. مثلا تصور حجة قياس على هيئة AAI 1، أي أن القضية الكبرى والصغرى فيها حملية كلية موجبة من نوع A، والنتيجة قضية جزئية موجبة من نوع I، إذن معامل ضربها هو AAI، والحد الأوسط فيها كان فئة الموضوع في المقدمة الكبرى وفئة المحمول في المقدمة الصغرى، أي إن هيئتها من نوع واحد، وبالتالي الصورة القياسية للحجة تصبح AAI 1. طبقا لجدول حجج القياس الصالحة بشرط، فئة الموضوع في المقدمة الكبرى هي الحد الحرج، أي الذي تبنى عليه صلاحية الحجة إن كان له وجود في الواقع أم لا. مثلا لو فرضنا أن فئة الموضوع في المقدمة الكبرى كانت فئة النمور، في تلك الحالة تصبح الحجة صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالية. لكن لو كانت فئة الموضوع في المقدمة الكبرى مثلا هي فئة كائن العنقاء الخرافي، تلك الحالة تصبح الحجة غير صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالية. مخططات فين والقياس الحملي Venn Diagrams and Categorical Syllogism. إن كان عقلك النقدي غير متقبل لطريقة الجداول السابقة للتحقق من صلاحية حجة القياس الحملي وتريد برهان أكثر عقلانية، تذكر من حلقة القضايا الحملية إن أحد الأدوات الهامة التي استخدمناها للتحقق من صحة القضايا الحملية كانت مخططات فين Venn Diagrams. الأداة تقدم الطريقة الأبسط والأكثر شيوعاً تحقق من صحة أي حجة قياس حملية. في حلقة القضايا الحملية استخدمنا دائرتين في مخطط فين لتمثيل القضية، بما أن القضية احتوت على فئتين فقط. عند تمثيل حجج القياس الحملي سنطور الأداة لاستخدام ثلاث دوائر تمثيل الفئات الثلاثة المكونة للحجة. عند رسم الثلاث دوائر لابد أن نرسمها بحيث أن تتقاطع معا، وبالتالي يتكون سبع مناطق تقاطع. ترتيب الدوائر غير مهم، دائرة تمثل فئة الموضوع في النتيجة الحد الأصغر، ودائرة تمثل فئة المحمول أو الإسناد في النتيجة الحد الأكبر، ودائرة تمثل فئة الربط أو الحد الأوسط بين الفئتين. عملية اختبار صلاحية الحجة بسيطة، نمثل مقدمات الحجة على المخطط، ثم نقوم باختبار المخطط للتأكد كانت النتيجة تتبع منه أم لا. هناك مجموعة من القواعد لابد من اتباعها عند تمثيل الحجة على المخطط كي نصل إلى النتيجة المبتغاة. 1- التظليل يشير إلى عدم وجود عناصر تلك المساحة، وعلامة X تشير إلى وجود عنصر واحد على الأقل تلك المساحة. ونستخدم تلك العلامات تمثيل المقدمات فقط وليس النتيجة، لأن النتيجة سيستدل عليها بعد تمثيل المقدمات. 2- لو احتوت الحجة على مقدمة من القضايا الكلية سواء كانت نوع A أو من نوع E، نبدأ بتمثيلها أولا بغض النظر عن ترتيبها في الحجة. لو كانت المقدمتين من نوع القضايا الكلية نستطيع البدء بتمثيل أي منهما أولا. 3- عند تمثيل القضية على المخطط نركز على الدائرتين الممثلتين لفئتي القضية وضع التمثيل، أي عند تمثيل المقدمة الكبرى نركز على الفئتين الممثلتين للقضية الكبرى للمقدمة الكبرى، وعند تمثيل المقدمة الصغرى نركز على الدائرتين الممثلتين فئتي المقدمة الصغرى. 4- عند تمثيل القضايا من نوع بعض سين هو صاد نترجمها إلى أن هناك على الأقل عنصر واحد سين ويقع في صاد، وعند تمثيل قضايا بعض سين ليس صاد نترجمها أن على الأقل يوجد عنصر واحد سين ولا يقع في صاد. 5- عند تظليل منطقة ما يجب أن تظلل المنطقة بالكامل وليس جزئيا. 6- المنطقة التي تقع فيها علامة X عادة ما تكون منقسمة، في تلك الحالة نضع X في الجزء الغير مظلل لأن الجزء المظلل يعني الخواء أو عدم وجود عناصر بداخله، ولو كانت المنطقتين مظللتين نضع X على الخط المشترك بينهم. انظر الشكل المرافق. 7- علامة X لا يمكن أن تقع على خط يمثل تقاطع الدائرة والفراغ المحيط بها، ولا يمكن أن تقع على تقاطع خطين. انظر الشكل المرافق. أفضل طريقة لفهم مخططات فن هو التمرين على استخدامها بأمثلة عملية. سنبدأ بتطبيقها على الرؤية البولية لأنها لا تعترف بالمضمون الوجودي في القضايا الكلية. تمثيلها واختبارها باستخدام مخططات فن أبسط وأعم من الرؤية الأرسطوطالية. تأمل هذا القالب لحجة قياس حملية على صورة EAE2. لا يوجد صاد هو طه، كل سين هو طه، إذن لا يوجد سين هو صاد. بما أن المقدمتين في الحجة قضايا كلية ليس مهما أي مقدمة نبدأ بتمثيلها أولا، سنبدأ بالمقدمة الأولى. الفئة طه هي الدائرة العليا متقطعة مع الدائرة ص، ونظلل منطقة التقاطع بينهما لنعبر عن عدم وجود عناصر مشتركة بين س وطه. انظر الشكل المرافق. ثم نمثل المقدمة الثانية، الدائرة س متقطعة مع الدائرة طه، وبما أن القضية كل سين هو طه، إذن كل المنطقة من سين خارج طه يجب أن تظلل لتعبر أنه لا يوجد أي عناصر من سين خارج طه. انظر الشكل المرافق. النتيجة تقر بأن لا يوجد سين هو صاد، أي لا يوجد عنصر مشترك بين سين وصاد، أي لابد وأن تكون المنطقة المشتركة بين سين وصاد مظللة بالكامل، أي أنه لا يوجد عناصر مشتركة بينهم. بالفعل باختبار المخطط النهائي ستجد أن المنطقة بين سين وصاد مظللة. إذن هذا القياس صحيح من وجهة النظر البولية، أي أنها حجة صالحة بدون شروط وجودية، unconditionally valid. مثال آخر، حجة قياس على هيئة AEE1، كل ط هو صاد، لا يوجد س هو ط، إذن لا يوجد س وصاد. مرة أخرى، المقدمتين قضايا كلية، إذن لا يهم بأيهما نبدأ. سنبدأ بالمقدمة الأولى، بما أن كل ط هو صاد، إذن نظلل الجزء في ط الغير متقاطع مع صاد. والمقدمة الثانية، لا يوجد س هو ط، إذن نظلل المنطقة بين س وط. الشكل الناتج منطقة التقاطع بين س وصاد منقسمة، بعضها مظلل وبعضها الآخر غير مظلل. انظر الشكل المرافق، لكن النتيجة تقر أن لا يوجد س هو صاد، أي لابد وأن تكون نتيجة المخطط منطقة التقاطع بالكامل بين الدائرة س وصاد مظللة. الأمر الغير صحيح طبقا نتيجة المخطط، إذن هذا القياس غير صالح. مثال آخر، حجة قياس على هيئة IAI4، بعض صاد هو ط، كل ط هو س، إذن بعض س هو صاد. طبقا للقواعد السابقة، نبدأ بتمثيل القضية الكلية أولا، كل ط هو س، أي نظلل المنطقة من ط خارج س، ثم بعد ذلك المقدمة الأخرى، بعض صاد هو ط، أي نضع X في منطقة التقاطع بين صاد وط. لكن لاحظ أن المنطقة منقسمة وأحد شقيها مظلل، إذن طبقا للقواعد نضع علامة X في الجزء الغير مظلل. انظر الشكل المرافق، نتيجة الحجة بعض سين هو صاد، وبالفعل هناك علامة X في منطقة التقاطع بين سين وصاد، إذن القياس صالح بدون شروط. مثال أخير، حجة قياس على هيئة AOO1، كل ط هو صاد، بعض س ليس ط، إذن بعض س ليس صاد. كالعادة نبدأ بالمقدمة من نوع القضايا الكلية أولا، كل ط هو صاد، إذن نظلل الجزء من الدائرة ط الخارج عن صاد، ثم المقدمة الثانية، بعض س ليس ط، أي نضع علامة X في س خارج ط. لكن المنطقة من س الخارجة عن ط منقسمة إلى قسمين، إذن نضع علامة X على الخط الفاصل بين المنطقتين. انظر الشكل المرافق، النتيجة تقر بأن بعض س ليس ص، إذن لابد أن تقع علامة X في الجزء من س الخارج على ص. لكن بالنظر للمخطط نجد أن العلامة تقع على الخط الفاصل بين س وص، إذن لا نستطيع أن نقرر إن كانت العلامة تقع خارج ص أم في منطقة التقاطع بين س وص، وبالتالي هذا القياس غير صالح. صلاحية القياس في الرؤية الأرسطوطالية، validity according to the Aristotelian view. قمنا باختبار صلاحية حجة القياس الحملي في الرؤية البولية التي لا تعترف بأن المقدمات من نوع القضايا الكلية يجب أن يكون لها مضمون وجودي، أو أي أنها لا تعبر عن وجود كائنات في الواقع. الآن ننتقل إلى الرؤية الأرسطوطالية التي تعترف بالمضمون الوجودي ويلعب دور هام في تحديد صلاحية الحجة. كي نختبر إن كان القياس صالح من وجهة النظر الأرسطوطالية، نبدأ أولاً باختبار صلاحية الحجة باستخدام مخططات فين طبقاً للرؤية البولية. إن كانت الحجة صالحة، إذن الحجة أيضاً صالحة طبقاً للرؤية الأرسطوطالية، ولا داعي لإجراء مزيد من الاختبارات. لكن لو كان القياس غير صالح طبقاً للرؤية البولية، والحجة تحتوي على مقدمة كلية ونتيجة جزئية، إذن نعتمد الرؤية الأرسطوطالية ونبحث في المخطط عن دائرة مظللة بالكامل ما عدا منطقة واحدة، إن وجدنا تلك الدائرة نضع بداخلها علامة XX في المنطقة الغير مظللة ونختبر صلاحية المخطط مرة أخرى. لو كانت الحجة صالحة نبحث إن كانت XX تمثل كائن له وجود في الواقع. إن صح هذا الشرط إذن الحجة صالحة طبقا للرؤية الأرسطوطالية. وإن لم تمثل العلامة XX كائن في الوجود إذن الحجة غير صالحة تحت الرؤية الأرسطوطالية وارتكبت المغالطة الوجودية. برجع لحلقة القضايا الحملية. لو لاحظت بحثنا عن دائرة في المخطط مظللة بالكامل عدا منطقة واحدة فقط، ماذا لو لم توجد تلك الدائرة؟ إذن الحجة تصبح خاطئة. أنا مدرك إن الكلام أصبح مربك بعض الشيء، لكن أفضل طريقة لفهم المنطق هو التمرين العملي كالرياضيات. تأمل الحجة التالية: لا يوجد جندي صاعقة هو مهندس، كل جنود الصاعقة شجعان، إذن بعض الشجعان ليسوا مهندسين. أولا دعنا نستبدل الفئات برموز كي يصبح اختبار الحجة أسهل على مخططات فين. نستبدل فئة المهندسين بالرمز صاد، وفئة الشجعان بالرمز سين، وفئة جنود الصاعقة بالرمز طه، فتصبح الحجة: لا يوجد طه هو صاد، كل طه هو سين، إذن بعض سين ليس صاد. هذا القياس على هيئة EAO3. نبدأ بتمثيل الحجة. نمثل أولا المقدمة الكلية، كليهما مقدمتان كليتان، فنبدأ بأيهما. نظلل منطقة التقاطع بين طه وصاد، ثم نظلل المنطقة في طه الخارجة على سين. منظر الشكل المرافق. طبقا للنتيجة بعض سين ليس صاد، أي إن لابد من وجود علامة X في دائرة سين في الجزء الخارج عن صاد. لكن بكل وضوح المخطط لا يحتوي على علامة X في سين خارج صاد، إذن الحجة غير صالحة من وجهة النظر البولية. الآن ننتقل لتقييم الحجة من وجهة النظر الأرسطوطالية. نبحث عن دائرة مظللة بالكامل ما عدا منطقة واحدة بداخلها. فعل دائرة طه مظللة بالكامل ما عدا جزء واحد. إذن نضع علامة XX في المنطقة الغير مظللة داخل دائرة طه. منظر الشكل المرافق. المخطط الآن يشير إلى أن القياس صالح بشروط. الخطوة الأخيرة هي اختبار شرط الصلاحية، وهو إن كانت علامة XX تمثل كائن له فعلا وجود في الواقع. بما إن علامة XX تقع في دائرة طه وطه تمثل فئة جنود الصاعقة، إذن العلامة تمثل أحد جنود الصاعقة، أي إن العلامة تمثل كائن له وجود في الواقع. إذن تحقق الشرط ويصبح القياس صالح من وجهة النظر الأرسطوطالية. الواقع الدائرة طه في هذا المثال تمثل الحد الحرج critical term الذي ذكرناه منذ قليل في تحديد صلاحية القياس من وجهة النظر الأرسطوطالية بطريقة الجداول. هذا الحد الذي إن وجد شيء واحد على الأقل يمثله في الواقع يكفي لضمان صلاحية الحجة. مثال آخر: حجة قياس على هيئة AAI1: كل الزواحف حيوانات مخيفة، كل الديناصورات الحية الآن تعد من الزواحف، إذن بعض الديناصورات الحية الآن حيوانات مخيفة. سنعبر بالرمز طه عن فئة الزواحف، والرمز صاد عن فئة الحيوانات المخيفة، والرمز سين عن فئة الديناصورات الحية الآن، فتصبح الحجة: كل طه هو صاد، كل سين هو طه، إذن بعض سين هو صاد. نقوم بتمثيل الحجة طبقا للرؤية البولية على مخطط فان، فتصبح الدائرة طه والدائرة صاد مظللتين بالكامل ما عدا منطقتين متقاطعتين مع الدائرة سين. منظر الشكل المرافق. لكن بما أنه لا يوجد علامة أكس في المخطط بالمرة، إذن الحجة غير صالحة، لأن النتيجة تقر بأن بعض سين هو صاد. إذن ننتقل لتقييم الحجة من وجهة النظر الأرسطوطالي. نبحث عن دائرة مظللة بالكامل ما عدا جزء واحد منها. نجد الدائرة سين هي الدائرة الوحيدة المظللة بالكامل ما عدا جزء واحد، نضع علامة XX في الجزء المظلل. منظر الشكل المرافق. المخطط الآن يشير إلى أن القياس صالح بشرط. إذن نختبر شرط المضمون الوجودي، كانت العلامة تمثل كائن في الواقع أم لا؟ وبما أن العلامة تقع في دائرة سين، إذن هي تعبر عن فئة الديناصورات الحية الآن، وبالتالي العلامة تمثل كائن ليس له وجود في الواقع. إذن الشرط لم يتحقق والحجة غير صالحة تحت الرؤية الأرسطوطالية. مغالطات القياس الحملي Categorical syllogism fallacies. كما أشرنا سابقا، أرسطو لم يجمع قواعد صلاحية القياس ويحددها بشكل واضح، لكنه عبر عنها بعدة صور أماكن متفرقة من أعماله. وعبر العصور علماء المنطق من بعده حاولوا حصر وتحديد تلك القواعد بوضوح، فأصبحت القواعد مؤشر صلاحية القياس، أو إن تم كسر أحد القواعد أصبحت مؤشر حدوث غلطة رسمية formal fallacy، ويصبح القياس غير صالح. مغالطة الوسط الغير موزع undistributed middle، وتحدث عند كسر القاعدة الأولى الحد الأوسط لابد وأن يتم توزيعه على الأقل مرة واحدة. تأمل المثال التالي: كل التونة من الأسماء، كل السلمون من الأسماء، إذن كل السلمون من التونة. هذه الحجة ارتكبت مغالطة رسمية، هي مغالطة الوسط الغير موزع. في الصورة القياسية للقياس الحملي، الحد الأوسط الأسماك في المثال السابق لم يتم توزيعه. لو فاكر من حلقة القضايا الحملية، فئات التي يتم توزيعها تختلف حسب نوع القضية. القضية الكلية الموجبة A يتم فيها توزيع فئة الموضوع، القضايا الكلية السالبة E يتم فيها توزيع فئة الموضوع وفئة المحمول، والقضايا الجزئية الموجبة I لا يتم توزيع فيها أي من الفئات، والقضايا الجزئية السالبة O يتم توزيع فئة المحمول فيها. لو لاحظت في المثال السابق، المقدمات من نوع القضايا الكلية الموجبة، والأسماك فيها هي فئة المحمول وليست فئة الموضوع. إذن ارتكبت الحجة مغالطة الوسط الغير موزع، وتصبح الحجة غير صالحة بالتبعية. لو كانت المقدمة الكبرى في الحجة كتبت كالآتي: كل الأسماك من التونة بدلا من كل التونة من الأسماك، في تلك الحالة الحد الأوسط الأسماك تم توزيعه، وبالتالي تصبح الحجة صالحة. لكنها ما زالت غير صحيحة unsound، لأن المقدمة التي غيرناها لم تعد تعبر عن حقيقة، لأن الأسماك ليست كلها من التونة. سر قاعدة الوسط الموزع هو أن الحد الأوسط يقدم الأرضية المشتركة ما بين الموضوع والمحمول في نتيجة الحجة. باستغراق المحمول في الحد الأوسط، إذن عندما يرتبط الحد الأوسط بالكل أو الجزء فئة الموضوع، بالتبعية لابد وأن تصبح فئة المحمول مرتبطة بفئة الموضوع. مغالطة الحد الأكبر المحظور والحد الأصغر المحظور illicit major illicit minor. المغالطة مرتبطة بقاعدة القياس الثانية: إن وزع حد في النتيجة إذن لابد وأن يوزع في المقدمة. تأمل المثال التالي: كل الأحصنة حيوانات، بعض الكلاب ليست أحصنة، إذن بعض الكلاب ليست حيوانات. أو هذا المثال: كل النمور ثدييات، كل الثدييات حيوانات، إذن كل الحيوانات نمور. في المثال الأول الحد الأكبر حيوانات موزع في النتيجة، لأن النتيجة قضية حملية جزئية سالبة، إذن يتم توزيع فئة المحمول فيها، لكن هذا الحد لم يتم توزيعه في المقدمة الكبرى، إذن الحجة غير صالحة وارتكبت مغالطة الحد الأكبر المحظور illicit major. وفي المثال الثاني الحد الأصغر حيوانات موزع أيضا في النتيجة، لكنه غير موزع في المقدمة الصغرى، وبالتالي تصبح الحجة غير صالحة وارتكبت مغالطة الحد الأصغر المحظور illicit minor. لو لاحظت عند تطبيق تلك القاعدة بدأت أولا باختبار النتيجة. إن لم توجد أي فئات في النتيجة تم توزيعها يصبح من غير الممكن مخالفة القاعدة ولا يمكن ارتكاب المغالطة. لكن لو وجدت فئة موزعة في النتيجة يمكن اختبار باقي القاعدة في المقدمات. مغالطة المقدمات الحصرية exclusive premises وتحدث عند كسر قاعدة القياس الثالثة من غير المسموح وجود مقدمتين سالبتين. تأمل هذا المثال: لا توجد أسماك ثدييات، بعض الكلاب ليست أسماك، إذن بعض الكلاب ليست ثدييات. قد تتعجب من تلك الحجة لأن المقدمات فعلا صحيحة لكن النتيجة غير صحيحة. الإشكالية في تلك الحجة نابعة من كسر قاعدة القياس الثالثة واحتوائها على مقدمتين سالبتين. لو كانت فئة المحمول والفئة الوسطى منفصلتين كليا أو جزئيا وفئة الموضوع والفئة الوسطى منفصلتين كليا أو جزئيا، لا يمكن القول بأن هناك علاقة بين الموضوع والمحمول. هاتين الفئتين إما منفصلتين تماما أو متوحدتين تماما سواء كليا أو جزئيا. يمكنك التحقق بنفسك من تلك النتيجة برسم مخطط فين. القاعدة ببساطة هو إن ليس هناك رابط أو صلة بين الموضوع والمحمول في النتيجة بسبب المقدمات السالبة، وبالتالي لا يوجد محل للقياس من الأساس. مثلا: لا يوجد أمريكي مصري، لا يوجد أسباني مصري. في كلتا المقدمتين سلبنا عن الموضوع حد وسط مشترك وهو الجنسية المصرية، وبالتالي لا توجد أصلا صلة بين هذه الحدود الثلاثة، فلا يمكن أن يكون هناك قياس على تلك المقدمتين. في الواقع بعض المنطقيين في القرن التاسع عشر حاولوا الجدال أن هناك استثناءات لتلك القاعدة. مثلا عالم المنطق الإنجليزي جون نيفيل كينز في كتابه المنطق الرسمي Formal Logic قدم عدة أمثلة فيها مقدمتين سالبتين لكن ما زال القياس صالح. لكن هذا المبحث خارج عن مناقشتنا الحالية، ويمكن للمهتمين والدارسين قراءة جدلية كينز للتعرف على حجته. مغالطة نتيجة إيجابية من مقدمة سلبية affirmative conclusion from a negative premise، ومغالطة نتيجة سلبية من مقدمة إيجابية negative conclusion from affirmative premise. تنتج هذه المغالطة في القياس عند كسر القاعدة الرابعة: المقدمة السلبية تنتج نتيجة سلبية والنتيجة السلبية تتطلب مقدمة سلبية. تأمل هذه الأمثلة: كل الحمام طيور، بعض الذئاب ليست حمام، إذن بعض الذئاب طيور. أو كل المصريين عرب، كل العرب بشر، إذن بعض البشر ليسوا مصريين. من السهل أن ترى أن تلك الحجج خاطئة لأن المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة. الأولى نتيجتها إيجابية لكنها قائمة على مقدمة سلبية، والثانية نتيجتها سلبية قائمة على مقدمة إيجابية. لو كانت النتيجة تأكيد إيجابي إذن فئة الموضوع محتواه سواء كليا أو جزئيا في فئة المحمول، والطريقة الوحيدة التي من الممكن أن نصل بها لتلك النتيجة فقط كانت فئة الموضوع محتواه كليا أو جزئيا في فئة الوسط، وفئة الوسط محتواه كليا في فئة المحمول. بصورة أخرى، من الممكن أن نصل لتلك النتيجة فقط لو كانت المقدمتين إيجابيتين، بالتالي لا يمكن الحصول على نتيجة إيجابية من مقدمات سلبية، والعكس صحيح. النتيجة السلبية تقر بأن فئة الموضوع منفصلة سواء كليا أو جزئيا حسب نوع القضية عن فئة المحمول. لكن لو كانت المقدمتين إيجابيتين إذن هناك احتواء ضروري لفئة الموضوع في المحمول وليس النفي، وبالتالي لا يمكن اشتقاق نتيجة سلبية من مقدمات إيجابية. المغالطة الوجودية existential fallacy وتحدث عند كسر القاعدة الخامسة للقياس. لو كانت المقدمتين القضايا الكلية لا يمكن أن تكون النتيجة جزئية. تأمل هذا المثال: كل الثدييات حيوانات، كل الأسود ثدييات، إذن بعض الأسود حيوانات. الحجة غير صالحة لأن النتيجة جزئية والمقدمات كلية. في تلك الحالة يقال أنها ارتكبت المغالطة الوجودية من وجهة النظر البولية، لأن النتيجة تقر أن الأسود لها وجود لكن المقدمات لا تقدم أي إقرار بهذا. لو فاكر من حلقة القضايا الحملية، وجهة النظر البولية لا تعترف بأن المقدمات الكلية ذات مضمون وجودي existential import. هذه المغالطة تقع فقط عند تقييم القياس من وجهة النظر البولية، لكن عند تقييم القياس من وجهة النظر الأرسطوطالية تصبح الحجة صالحة بشرط، وهو أن الحد الحرج critical term يعبر عن وجود كائن واحد على الأقل في الواقع. في المثال السابق حد الحرج أسود له وجود في الواقع والحجة لم تكسر أي قواعد أخرى، بالتالي يصبح القياس صالح من وجهة النظر الأرسطوطالية. لكن في المثال السابق لو استبدلنا الأسود مثلا بفئة كائن العنقاء الخرافي تصبح الحجة غير صالحة في وجهة النظر الأرسطوطالية، لأن الحد الحرج فئة العنقاء ليس له وجود في الواقع. لو لاحظت مجموعة القواعد التي قدمتها من الممكن تصنفها في ثلاث فئات: 1- قواعد تمس تركيب القياس، 2- قواعد تمس الاستغراق، 3- قواعد خاصة بالكيف. واختلف المنطقيين حول تلك القواعد، تصنيفها، ضرورية بعضها، بل حتى وذهب البعض لأن بعضها ليس أصلا قاعدة. وأرسطو قدم 5 قواعد فقط التي ذكرتها لك، والمنطقيين المسلمين من بعده لم يتوسعوا كثيرا في تلك القواعد، ومن بعدهم اختلف علماء المنطق الغربي، بعضهم حاول رد تلك القواعد إلى قاعدتين فقط، في حين ذهب البعض إلى التوسع في تلك القواعد 7 قواعد. على أي حال سنترك هذا الخلاف للباحثين والمتخصصين ونكتفي بالإشارة إليه. القياس في الحياة اليومية syllogism in daily life. في الحديث اليومي للبشر يستخدم القياس الحملي بشكل دائم، لكنه عادة ما يكون على صورة ليست قياسية، وبالتالي يصعب التعرف عليه أو تطبيق قواعد القياس لتحديد صلاحيته. وإلى هذا قد يرجع السبب في عدم قدرة الكثير من البشر على تقييم الحجج والأطروحات اليومية بشكل عقلاني ومنطقي. لكن الكلام اليومي الدارج للبشر من الممكن باستخدام بعض القواعد والأدوات أن يتم ترجمته إلى الصورة القياسية، ومع قليل من التمرين كما في المسائل والعمليات الحسابية تصبح العملية طبيعة ثانية بديهية. تأمل هذا المثال: عندما يؤجل الناس الزواج حتى الثلاثينيات يقل معدل الطلاق. اليوم البشر يؤجلون زواجهم حتى الثلاثينيات، وبالتالي معدلات الطلاق في انخفاض دائم. لو لاحظت الظروف الزمنية في الفقرة السابقة مثل عندما واليوم تدفعنا للاعتقاد أن الوقت يجب أن يستخدم كالعامل المشترك بين القضايا. إذن سنعيد صياغة الجملة كالآتي: كل الأوقات التي يؤجل فيها الناس الزواج حتى يصبحوا في الثلاثينيات ينخفض فيها معدل الطلاق. كل الأوقات الحالية أوقات يؤجل فيها الناس زواجهم حتى الثلاثينيات، إذن كل الأوقات الحالية هي أوقات ينخفض فيها معدل الطلاق. هذه صورة قياسية لحجة قياس حملي. لاحظ أني قمت بتغيير بعض الكلمات وترتيبها في الحجة دون التأثير على المعنى العام للحجة ونتيجتها المنطقية. هذه العملية بالتحديد للوصول إلى العدد القياسي من الفئات داخل القياس وهو 3 فئات. في الصورة القياسية السابقة هناك 3 فئات: فئة الوسط طه ترمز إلى الأوقات التي يؤجل فيها الناس الزواج حتى الثلاثينيات، وفئة المحمول صاد ترمز إلى الأوقات التي ينخفض فيها معدل الطلاق، وفئة الموضوع سين ترمز إلى الأوقات الحالية. إذن تصبح الصورة الرمزية للحجة كالآتي: كل طه هو صاد، كل سين هو طه، إذن كل سين هو صاد. هذه حجة قياس صالحة بكل تأكيد. مثال آخر: لابد أن مرسيدس شركة صناعية لأنها تعين مهندسي إنتاج، وأي شركة تعين مهندسي إنتاج هي شركة مصنعة. في هذا المثال الشركات تطرح نفسها كمعامل ربط في تلك الجملة. يمكن صياغة الجملة السابقة كالآتي: كل الشركات المماثلة لمرسيدس مصنعة، لأن كل الشركات المماثلة لمرسيدس هي شركات تعين مهندسي الإنتاج، وكل الشركات التي تعين مهندسي الإنتاج هي شركات مصنعة. الجملة الأولى في المثال بعد تعديله هي النتيجة، والآن أصبحت الحجة في صورة قياس حملي قياسية على هيئة AAA1. أرجو أن يكون من الواضح لك أن الكثير من اللغة اليومية المستخدمة في التعامل من الممكن أن يتم تحويلها إلى حجج على صورة قياس حملي، ومن ثم تطبيق قواعد منطق القياس عليها. القياس الخطابي Anthememes. القياس الخطابي المنطقي هو أحد الصور الخطابية التي وضعها أرسطو في الأورغانون. أرسطو قدم صورتين من القياس الخطابي، لكن هناك أربع صور معروفة الآن من صور القياس الخطابي. أرسطو أشار إلى القياس الخطابي بأنه جسم الإثبات أو أقوى البراهين البلاغية، ونوع من القياس المنطقي في عمله الخالد البلاغة، واعتبروا أحد نوعين من الإثبات، والصورة الأخرى منه اعتبرها مشتق من هذين النوعين. بتبسيط غير مخل، القياس الخطابي هو صورة لحجة قياس حملية لكنها تفتقد لأحد المقدمتين أو إلى النتيجة. النوع الأول من القياس الخطابي هو حجة قياس تفتقد أحد المقدمتين. تأمل المثال التالي: سقراط فان لأنه بشر. في الحقيقة الصورة القياسية الكاملة لهذا القياس لابد أن تكون كالآتي: كل البشر فانية، سقراط إنسان، إذن سقراط فان. لو لاحظت في تلك القياس الخطابي المقدمة الكبرى كل البشر فانية مفقودة أو غير موجودة في الحجة. الخطاب القياسي يحدث بشكل دائم في الحديث اليومي بين الناس لأسباب عديدة، أهمها الاختصار وتجنب الإطالة والملل، والمجادل يعتمد على فطنة وعقل المستمع كي يستنتج المقدمة الناقصة، الأمر الذي قد يكون أيضا مثير للمستمع ويجعله منتبه. لكن نوايا المجادل ليست دائما طيبة، أحيانا قد يريد المجادل أن يمرر حجة غير صالحة أو خاطئة في حديثه، ويعتمد على أن المستمع غير منتبه ويحذف أحد المقدمات، الأمر الذي يجعل من الصعب على البعض ربط أجزاء الحجة والوصول إلى حقيقة النتيجة مدعاة. لكن في الحقيقة العديد من حجج القياس الخطابي من السهل تحويلها إلى الصورة القياسية. أولا لابد أن نحدد أي أجزاء الحجة مفقود، المقدمة أم النتيجة، وبعد هذا يصبح من السهل إعادة تقديم القضية المفقودة إلى الحجة كي تصبح على الصورة القياسية، وبعد ذلك يمكن اختبار صلاحية الحجة باستخدام معامل الضرب والأشكال القياسية أو مخططات فان. تأمل هذا المثال: يكمل كوكب الزهرة مداره في وقت أقل من الأرض لأن الزهرة أقرب إلى الشمس. المقدمة المفقودة هي: أي كوكب أقرب إلى الشمس يكمل مداره في وقت أقل من الأرض. إذن يمكن ترجمة الحجة على الصورة القياسية كالآتي: جميع الكواكب الأقرب إلى الشمس هي كواكب تكمل مسارها في وقت أقل من الأرض. جميع الكواكب المماثلة لكوكب الزهرة هي كواكب أقرب إلى الشمس. إذن جميع الكواكب المماثلة لكوكب الزهرة هي كواكب تكمل مدارها في وقت أقل من الأرض. باختبار هذه الحجة ستجد أنها حجة صالحة وصحيحة، أحد الطرق البديهية للتعرف على القضية المفقودة في القياس الخطابي هي البحث عن المؤشرات داخل الحجة. لو كانت الحجة تحتوي على مؤشر النتيجة، إذن لابد من وجود النتيجة، وبالتالي يصبح أحد المقدمتين هو المفقود. ولو احتوت الحجة على أحد مؤشرات المقدمة، لابد أن يتبعوا مقدمة، لكن هذه المعرفة غير كافية لتحديد إن كانت المقدمة أم النتيجة هي المفقودة، لأن الحجة لابد وأن تحتوي على مقدمتين. لكن الحالة الأصعب عندما لا تحتوي الحجة على أي مؤشرات بالمرة، تلك الحالة المقدمة أو النتيجة قد يكونتا مفقودتين. تأمل هذا المثال: الحمير كانت وسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود، لابد من الاحتفاء بها. في تلك الحجة النتيجة هي الجملة الأخيرة، والمقدمة المفقودة هي أي مركبة خدمت كوسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود هي وسيلة لابد الاحتفاء بها. إذن من الممكن أن نعيد صياغة الحجة على الصورة القياسية الآتية: جميع المركبات التي كانت بمثابة وسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود من الزمن هي مركبات تستحق الاحتفال. جميع المركبات المماثلة للحمير هي مركبات كانت بمثابة وسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود. لذا فإن جميع المركبات المماثلة للحمير هي مركبات تستحق الاحتفال. هذا القياس صالح، ومن السهل الجدال على صحته وصدقه. مثال آخر: أعرف العديد من الأطباء الذين يدخنون. في خطوة نحو صحتي لن أكون مريض لديهم بعد الآن. لقد خطر لي: إذا كانوا لا يهتمون كثيرا بصحتهم، فكيف يمكنهم أن يهتموا بصحتي؟ في هذه الحجة يرسم المؤلف ثلاث روابط: العلاقة بين تدخين الأطباء واهتمام الأطباء بصحتهم، وبين اهتمام الأطباء بصحتهم واهتمام الأطباء بصحة صاحب الحجة، وبين اهتمام الأطباء بصحة صاحب الحجة والأطباء الذين سيكون المجادل مريض لديهم. لهذا نحتاج إلى حجتين للتعبير عن تلك الفقرة السابقة. القياس الأول: جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتهم. جميع الأطباء الذين لا يهتمون بصحتهم هم أطباء لا يهتمون بصحتي، لذلك كل الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتي. القياس الثاني يبدأ بمقدمة كبرى حيث انتهت نتيجة الحجة الأولى: جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتي. جميع الأطباء الذين لا يهتمون بصحتي هم أطباء لن يقبلوني كمريض، لذلك فإن جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لن يقبلوني كمريض. متسلسلات القياس سرعيتي. متسلسلة القياس كما يشير الاسم هي سلسلة من حجج القياس الحملية بدون نتيجة وسطية. الاسم مشتق من المصطلح اليوناني سوروز بمعنى الكوم. في بعض الكتب قد يشار إليها بالقياس المتعدد بولي سيلوجيزم، أو القياس متعدد المقدمات مالتي بريمس سيلوجيزم. بصورة بسيطة هي مجرد سلسلة لأي عدد من القضايا الحملية تشكل معا تتابع من حجج القياس. نتيجة الحجة الأولى مع المقدمة التابعة تشكل قدمتي الحجة الثانية، وهكذا. تأمل هذا المثال: كل النمور قطط، كل القطط من الثدييات، لا توجد أسماك من الثدييات، لذلك لا توجد أسماك نمور. المقدمتين الأولى والثانية يشكلا حجة قياس صالحة، نتيجتها إن كل النمور من الثدييات. لكن هذه النتيجة لا تظهر في متسلسلة القياس السابقة، لأنه بوضعها مع المقدمة الثالثة لا توجد أسماك من الثدييات يشكلا مقدمتي الحجة الثانية التي نتيجتها لا توجد أسماك نمور، وتظهر في آخر المسلسلة. هذه الحجة صالحة، والمتسلسلة هكذا تكونت من حجتي قياس صالحتين، وبالتالي المتسلسلة ككل صالحة. قاعدة تقييم صلاحية متسلسلة القياس بسيطة جدا، السلسلة قوية بقدر قوة أضعف حلقتها، أي إن كانت هناك أي حجة غير صالحة في المتسلسلة تصبح المتسلسلة كلها غير صالحة. الصورة القياسية لمتسلسلات القياس Standard Form Sororities هي الصورة التي بها كل حجة مكونة للمتسلسلة تكون على صورتها القياسية، أي لابد أن يظهر بها كل حد أو فئة مرتين، المحمول في قضية النتيجة يظهر في المقدمة الأولى، وكل مقدمة بعد ذلك بها حد أو فئة مشتركة مع المقدمة التالية. المتسلسلة السابقة على الصورة القياسية لأن كل حجة بداخلها كانت على صورتها القياسية، لكن ماذا لو لم تكن المتسلسلة على الصورة القياسية؟ كيف نتأكد من صلاحيتها؟ هناك طريقتين، الأولى تتكون من 3 خطوات: 1- نضع المتسلسلة على الصورة القياسية، 2- نظهر النتائج الوسيطة لكل حجة مكونة للمتسلسلة، 3- نختبر كل حجة مكونة في المتسلسلة على حدة، لو كانت كل الحجج صالحة تصبح المتسلسلة ككل صالحة. تأمل هذا المثال، لا يوجد ب هو جيم، بعد كاف هو ألف، كل ألف هو ب، كل دال هو جيم، إذن بعد كاف ليس دال. هذه المتسلسلة بكل تأكيد ليست على الصورة القياسية. كي نضعها على الصورة القياسية لابد من ترتيب المقدمات أولا. كي نفعل هذا نبدأ بالبحث عن المقدمة التي تحتوي على فئة المحمول في النتيجة ونضعها كالمقدمة الأولى، وبعد هذا نبحث عن المقدمة التي تحتوي على الفئة الأخرى في المقدمة الأولى وتصبح تلك هي المقدمة الثانية، وهكذا حتى نرتب كل المقدمات. فئة المحمول في نتيجة المتسلسلة السابقة هي الفئة دال، إذن القضية كل دال هو جيم تصبح المقدمة الأولى، والقضية لا يوجد باء هو جيم هي القضية التي تحتوي على الفئة الأخرى في المقدمة الأولى، إذن تصبح هي المقدمة الثانية، وهكذا. المتسلسلة بعد إعادة ترتيبها تصبح كل دال هو جيم، لا يوجد باء هو جيم، كل ألف هو باء، بعد كاف هو ألف، إذن بعد كاف ليس دال. الخطوة الثانية هو أن نستنتج النتائج الوسيطة بين الحجج ونظهرها. مخططات فين مفيدة جدا في هذه الخطوة لأن من الممكن استخدامها لاستنتاج النتيجة الخفية وأيضا التحقق من صلاحية الحجة ككل. مثلا المقدمة الأولى والثانية كل دال هو جيم، لا يوجد باء هو جيم، من الممكن تمثيلهم على مخطط فين فيظهر أن النتيجة لا يوجد باء هو دال. انظر الشكل المرافق. وبوضع تلك النتيجة مع المقدمة الثالثة كل ألف هو باء نستدل من المخطط على النتيجة الثانية الخفية، لا يوجد ألف هو دال. انظر الشكل المرافق. وبوضع تلك النتيجة الخفية مع المقدمة الرابعة بعد كاف هو ألف نستدل على النتيجة النهائية، بعد كاف ليس دال. انظر الشكل المرافق. إذن كان هناك نتيجتين خفيتين استدلينا عليهم من رسم المقدمات تدريجيا على مخطط فين، وكل واحدة من تلك النتائج الخفية ووضعها كمقدمة مع المقدمة التالية في الحجة نستدل على النتيجة التالية، وهكذا حتى وصلنا إلى نتيجة المتسلسلة النهائية. هناك طريقة ثانية أبسط وأسرع لاختبار صلاحية متسلسلات القياس من هذه الطريقة لأنها لا تتطلب استنتاج النتائج الوسيطة وإظهارها. الطريقة تتكون من 5 قواعد متشابهة مع قواعد القياس: 1- كل حد أو فئة وسط لابد أن يتم توزيعها على الأقل مرة واحدة. 2- إن تم توزيع الفئة في النتيجة إذن لابد أن يتم توزيعها في المقدمة. 3- غير مسموح بمقدمتين سالبتين. 4- مقدمة سالبة لابد أن يتبعها نتيجة سالبة، نتيجة السالبة لابد لها من مقدمة سالبة. 5- لو كانت كل المقدمات كلية لا يمكن أن تكون النتيجة جزئية. وبشكل عام من الأفضل أن نضع المتسلسلة في صورتها القياسية قبل تطبيق القواعد 5 عليها. على أي حال سأترك لك مهمة تطبيق القواعد الخمسة على المتسلسلة السابقة لاختبار صلاحيتها بنفسك. الرياضي وكاتب الأطفال الإنجليزي الشهير لويس كارول، صاحب قصة الأطفال الشهيرة مغامرات أليس في بلاد العجائب Alice's Adventures in Wonderland، استخدم متسلسلات القياس بكثرة في كتابه المهم المنطق الرمزي Symbolic Logic الذي نشره سنة 1896. أحد الأمثلة الشهيرة في كتابه: لا يوجد شخص ذو خبرة غير كفء، جينكنز دائما متعثر، لا يوجد شخص كفء يتعثر دائما، جينكنز عديم الخبرة. من الممكن وضع مثال كارول في صورته القياسية كالآتي: جميع الأشخاص ذوي الخبرة هم أشخاص أكفاء، لا يوجد أشخاص أكفاء يرتكبون الأخطاء، جينكنز دائما يرتكب الأخطاء، جينكنز ليس شخص ذو خبرة. القياس واحد من أقدم منظومات المنطق الكلاسيكي أو الصوري، ويرجع إلى مؤسس منظومة المنطق الكلاسيكي أرسطو تقريبا في المئة الثالثة قبل الميلاد. أرسطو أجمل تعريف القياس المنطقي كالآتي: قول مؤلف من قضايا، إذا سلمت لزم عنها لذتها قول آخر. فعند قولنا العالم متغير وكل متغير حادث، قد ركبنا قضيتين، إن ثبتت صلاحيتهم لزم عن ذلك قضية أخرى وهي العالم حادث. شراح المنطق دارسيه ومطوريه عبر الزمان والحضارات المختلفة تناولوا نظرية القياس بالدراسة والتحليل، وبخاصة أحد أهم صور القياس وهو القياس الحملي، وقاموا بتفصيل قواعده أشكاله وأدواته. في العصور الحديثة اتخذ المنطق صورة جديدة رياضية كما سنرى في الحلقات المستقبلية، وتوقف المنطقيين عن دراسة المنطق الصوري القديم أو الكلاسيكي، واعتنوا أكثر بتطوير المنطق الرياضي. لكن المنطق الكلاسيكي بضروبه أصبح مادة خصبة للدراسة الأكاديمية وشاهد على عبقرية صنع العقل الإنساني. المنطق الصوري يركز بالأساس على شكل صورة وتركيب الحجة، ومن هنا اكتسب اسمه المنطق الصوري، على العكس من الاستقراء الذي اختص بمادة الفكر وموضوعه، ولذا عرف بالمنطق المادي. القياس كأحد صور المنطق الصوري عملية عقلية خالصة ينعكس فيها العقل على قواعد القياس المنطقي ويطبقها على الحجج في محاولة للبحث عن حقيقة الشكل أو الصورة المطروحة، على العكس من الاستقراء عملية عقلية غير خالصة يتجه فيها العقل إلى البحث عن موضوعية الأشياء من خلال الاستدلال بالواقع، الملاحظة، وضع الفرضيات، وإجراء التجارب. روح القياس هي البدء من الجوهر للاستدلال على الجزئيات العرضية، أما الاستقراء على العكس يبدأ من الجزئيات العرضية والتفاصيل الفرعية كي يستدل على الجوهر. القياس هو الصورة المثلى للاستدلالات الغير مباشرة عند أرسطو، وهي غير مباشرة لأن الوصول إلى النتيجة فيها من حكم بين أيدينا وليس على اعتبار حقيقة هذا الحكم ذاته كما في صور الاستدلال المباشر التي تعرضنا لها في حلقة القضايا الحملية، لكن من خلال توسط حد ثالث به نربط أجزاء القياس ونحكم على أجزائه وعلاقتها. في الواقع أرسطو اعتبر القياس أهم أداة للبحث العلمي في العصر القديم، وأدبيات المنطق الكلاسيكي عادة ما تشير إلى أن أرسطو وضع القياس استجابة لمطالب علمية بحتة. وبالرغم من أن أشكال القياس قد استخدمت بكثرة في الجدال والخطابة في العصور القديمة، لكن أرسطو كان أول من وضع القواعد العامة للقياس. على أي حال، القياس الحملي له خمس قواعد لاختبار صحته، ودأب علماء المنطق على وضع قوالب محددة لكل الاحتمالات التصنيفية الممكنة لأشكال القياس بناء على متغيرين: معامل الضرب القياسي ومعامل الشكل أو الهيئة القياسي. هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي، وهناك 4 احتمالات ممكنة لمعامل الشكل أو الهيئة، وبالتالي أصبح هناك 256 شكل قالب أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي. وكتب المنطق الكلاسيكي أفردت مئات بل آلاف الصفحات لعرض وشرح تلك القوالب والصور الممكنة للقياس الحملي. وعبر التاريخ دارت سجالات وصراعات مختلفة حول تلك الأشكال والقوالب المختلفة للقياس، وستجد بنظرة عابرة على أي كتاب يبحث تاريخ المنطق الكلاسيكي الآراء المختلفة حول أشكال القياس، من ابن سينا للصهروردي، من توما الأكويني إلى إسبينوزا. في تلك الحلقة قدمت لك بعض تلك القوالب وأشكال حجج القياس الحملي وطرق تقييم صلاحياتها، لكني لم أحصها بالكامل لأنها مهمة شاقة قد تفرض لها عشرات الصفحات، لن يتسع الوقت هنا لها، لكنها متاحة للدارسين والمهتمين في العديد من الكتب والمراجع القديمة والحديثة. إن كنت من المهتمين أو الدارسين لموضوع القياس بشكل عام أو القياس الحملي بشكل خاص، أرشح لك باللغة العربية كتاب المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، المنشور سنة 2000 لأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور علي سامي النشار، الذي يعد أحد المراجع الحديثة لموضوع المنطق الكلاسيكي بشكل عام والقياس بشكل خاص، ووضع بلغة مناسبة للقارئ حديث العهد بدراسة المنطق. الحوار الخيالي الذي بدأنا به كان مثال تخيلي اقتبس من كتاب مقدمة مختصرة للمنطق A Concise Introduction to Logic للفيلسوف الأمريكي المعاصر باتريك هارلي. هذا الحوار مليء بأمثلة من حجج القياس الحملي، لكنها وضعت في صورة قياس خطابي للاختصار وإنسيابية الحوار. هذه هي الصورة التي عادة ما ستقابل بها القياس الحملي في الحوارات اليومية، الأمر الذي يترك على عاتق المتلقي مسؤولية وضع تلك الحجج في صورتها القياسية، اختبار صلاحيتها، ومن ثم تحديد إن كان المتحدث يقدم كلام منطقي أم لا. في بعض الأحيان قد يكون القياس المطروح بسيط، والمخ البشري في تلك الحالة قادر على القيام بالعمليات المنطقية اللازمة للتحقق من القياس دون دراية أو تدخل من المتلقي، لكن في الحالات المعقدة من حجج القياس يصبح من الصعب التحقق من صلاحية تلك الحجج دون اتباع القواعد والأدوات اللازمة للتحقق من صلاحية القياس. مثلا في الحوار التخيلي الزوجة جادلت: لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية عن الأزواج الذين لديهم أطفال، وبالتالي فإن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أكثر سعادة من الأزواج الذين لديهم أطفال. هذه الحجة لم توضع على الصورة القياسية، قد نضعها على صورتها القياسية كالآتي: جميع الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أزواج يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية. جميع الأزواج الذين لديهم مستويات أعلى من الرفاهية العاطفية هم أزواج أكثر سعادة. لذلك جميع الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أزواج أكثر سعادة. أعد قراءة الحوار مرة ثانية وحاول إعادة صياغة حجج القياس به على صورتها القياسية. ودلوقتي تأمل صور القياس الحملي وقواعده. هل قواعد القياس هي القواعد العقلية المشروعة للوصول إلى الحقيقة؟ أم إنها قاصرة فقط على المبحث النظري بعيدا عن الاستدلال بالواقع؟ هل مبحث الحقيقة عملية عقلية خالصة كما في المنطق الصوري؟ أم إنها عملية مادية بحتة؟ هل البحث عن الحقيقة يبدأ عند الجوهر أم التفاصيل؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سننتقل إلى صورة أكثر حداثة من المنطق بنيت عليها ثورة المعلومات والحوسبة الحديثة، عن ترميز المنطق، دوال للحقيقة، المعاملات المنطقية، جداول الحقيقة، ومنطق القضايا نتفلسف المرة الجاية. دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.